السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين موافق للسادس والعشرين من شهر شوال لعام 2440 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد انتهى الدرس الذي قبله بنهاية كتاب الطهارة، واليوم بإذن الله سنبدأ في كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وفضائلها وما جاء فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما جاء من الأخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام كالمطر لكثرتها. ولهذا عظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى أهل العلم في بيان أحكامها وتفاصيل ما يتعلق بأحوال الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة بجميع أنواعها. فقال الإمام القدامى رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. متفق عليه. وهذا القدر الذي ذكره الإمام القدامى محل إجماع في أن الصلوات المكتوبات خمس، أجمع العلماء عليها. وهنالك بعض الصلوات وقع فيها الخلاف، منها صلاة راتبة كالوتر، بل هي الوتر حسب. وكذلك أيضا روي عن الحسن وجماعة في ركعتي الفجر، وهناك صلوات عارضة، سيذكرها المصنف في محلها، كصلاة الكسوف وصلاة العيدين. وجماهير العلماء على عدم فرضيتها، لكن الذي وقع الإجماع عليه هو الصلوات الخمس لما ذكر المصنف رحمه الله. والأخبار في هذا كثيرة، لكن هذا الخبر دلالته بينة من رواية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أبو محمد المدني التيمي، أحد العشرة من الصحابة المشهورين رضي الله عنه، وقد توفي سنة 36 في وقعة الجمل رضي الله عنه وأرضاه، وله 63 سنة. وهنالك من الصحابة من هو أنصاري يقال له أبو طلحة مشهور أيضا، وهو زيد ابن سهل. زيد ابن سهل أنصاري نجاري رضي الله عنه، توفي قبله بسنتين، سنة 34 للهجرة. وفي هذا الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا هو الشاهد. قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. تطوع أصله تطوع، فحذفت التاء الثانية، وهذا يجري في كل فعل على هذه الصيغة. تطوع معنى أنه يخفف وتحذف إحدى التائين، يعني إلا أن تتطوع، أصله تتطوع شيئا. وجمهور العلماء أو أكثر أهل العلم على أن الاستثناء هنا منقطع، لكن لك أن تتطوع. وهذا هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله والشافعي. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء متصل، وقالوا إن المستثنى من جنس مستثنى منه، والمعنى إلا أن تتطوع شيئا فبالشروع يلزم هذا الشيء المشروع وهي الصلاة المتطوع بها. لكن الصواب أن أو الأظهر والله أعلم أنه لا يلزم غير هذه الصلوات الخمس. وهل يلزم بالشروع؟ هذا موضع خلاف كما تقدم على الخلاف في هذا الاستثناء، وإن كان الأظهر أنه استثناء منقطع، وإما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصوم لأنه قال إلا أن تتطوع، وهذا يشمل وذكر في الصوم وذكر في هذا الحديث الصوم، ومع ذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتطوع بالصوم ثم يقول هل عندكم من شيء أو هل من غدا، فإذا قالوا نعم فإنه عليه الصلاة والسلام يفطر، فدل على أنه لا يزال. فإذا كان هذا في الصوم فكذلك في الصلاة، فذلك الصلاة، مع أن الصلاة قد يكون وإن هي كانت أعظم لكنها أيسر من جهة امتداد الوقت، فإن الصوم قد يتخيل أنه يكون أشق من جهة أنه لا يصح إلا بصيام اليوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، أما الصلاة تطوع بها فيحصل بصلاة ركعتين، يحصل بصلاة ركعتين، فإذا جاز الخروج من الصوم فقد يقال إن الصلاة من باب أولى، وإن كان هذا المعنى قد يرد عليه ما يرد من جهة المعنى، لكن الأقوى والله أعلم هو دلالة الخبر، دلالة الخبر واليقين أنه لا يجب شيء إلا بدليل بين، وإن كان المشروع للعبد ألا يبطل عمله، وهذا حين يكون له حاجة مثلا، وإن كان يمكن أن يتلافاها في وقت آخر، لكن على هذا القول يجوز له الخروج من النافلة، أما إذا كان على وجه التلاعب فهذا لا يجوز فيما يظهر والله أعلم وعدم مبالاة. لكن لو كسل عنها أو ضعف عنها فعلى أحد القولين أنه لا يلزم بالشروع فيها كسائر أعمال التطوعات الأخرى إلا ما دل النص عليه في الحج والعمرة، لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهما بالدخول فيهما يلزم إتمامهما. قال رحمه الله ولا تجب يعني الصلاة، وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم في معناه أخبار كثيرة دلت على هذا المعنى، وهي خمس وهي خمسون في الترعيف والأجر ولله الحمد. ولا تجب إلا على مسلم يخرج الكافر، عاقل يخرج المجنون، بالغ يخرج الصغير، وهذه احتياجات سوف يتكلم عليها المصنف ويذكرها رحمه الله. ولهذا قال فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا، والمعنى أنه لا تصح منه الصلاة، وهذا المعنى ليس على أنه غير مكلف بها وغير مخاطب بها، لكن شرط صحتها غير موجود وهو الإيمان والإسلام، فلهذا فإنها لا تجب عليه في هذه الحال، والواجب عليه هو إيجاد شرط صحتها ثم أداؤها، لأن الكفار كما هو قول جماهير العلماء مخاطبون بفروع الشريعة، أصليا كان أو مرتدا، الكافر الأصلي إن يهودي أو نصراني وغيره من أصناف الكفرة، أو مرتدا من كان مسلما ثم ترك الإسلام والعياذ بالله فرجع عنه وخرج منه، فهذا هو الصحيح الذي قدمه هنا رحمه الله. وأنه لا فرق بين الكافر الأصلي والكافر الذي على هذا، من كان مسلما ثم وقع في الردة عياذا بالله من ذلك، وإن كان أقبح وأشد لعموم الأدلة كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. قال رحمه: وخرج أبو إسحاق بن شاقلة، وهذا أحد الأئمة الكبار، وهو في القرن الرابع، توفي سنة 69 و300، وله 54 سنة، كانت ولادته سنة 15 و300 رحمه الله، وهو إبراهيم بن عمر أبو إسحاق بن شاقلة رحمه الله، إمام صلب في السنة قوي رحمه الله، وله مناظرات مع المعتزلة بالحجج الدامغة القوية من الكتاب والسنة والمعنى والنظر رحمه الله. وخرج أبو إسحاق بن شاقلة رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها. هذا فيه التفريق بين الكافر الأصلي ومن كان كفره عن ردة عن الإسلام. قال: لأنه اعتقد وجوبها، بدخوله في الإسلام لزمته واعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها بإسلامه، فأشبه المسلم والمذهب الأول، وهو أن الكافر لا فرق بين كونه كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا عام في جميع أصناف الكفرة. ولهذا لما كان الدليل عاما في أنواع الكفرة أو مطلق في أصناف الكفرة، فإن مثل هذا التعليل لا يقوى، والتعليل الذي ذكره بعد ذلك أقوى. قال: بل الدليل الذي يؤيد هذا كما قال: ولأنه قد أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بقضاء، ولم يأتي تفصيل في أصناف الكفرة. قال: ولأن في إيجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعوفي عنه. ولا شك أن المصالح التي تكون على هذا الوصف مما يشرع تحصيلها، وأيضا مما يؤيد هذا المعنى وهو قوله قد أسلم خلق كثير، ما جاء أيضا وثبت عن الصحابة رضي الله عنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، وأن من عاد منهم ورجع الإسلام لم يؤمروا بقضاء ما وقع، لم يؤمروا بقضاء الصلاة بردتهم، فدل على نزلوهم منزلة عموم الكفرة. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى في دلالته، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، وهذا هدي أصحابه أخذا من هذه الأدلة، فكلها تدل على هذا المعنى كما تقدم، وهو أنه لا يؤمر بقضاء سواء كان الكفر أصلي أو كفرا طارئا. قال رحمه الله: ولا يجب على مجنون، وهذا هو ما تقدم ذكره، لأن قال على مسلم عاقل: ولا تجب على مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه هؤلاء أحمد وأبو داود والنسائي أيضا في قصة طويلة عن علي رضي الله عنه، أيضا في قصته مع عمر رضي الله عنه: أما علمت أن رفع أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3؟ هذا جاء في عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 الحديث، وجاء أيضا كما في البخاري مجزوما معلقا في قصة مع عمر رضي الله عنه في تلك المرأة التي مر بها على علي رضي الله عنه، قال ما شأنه؟ قال له مجنونة بني فلان أمر عمر بإقامة الحد عليها وقال برجمها، فقال يعني يبعثوا بها إليها. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فذكر له الخبر وأن المجنون مرفوع عنه القلم، فقال قال له عمر رضي الله عنه كلام معناه أنه وافقه، وكأنه كأن عمر رضي الله عنه نسي الأمر. ولهذا قال في بعض الألفاظ قال لا شيء، قال لا شيء رضي الله عنه. هذا يبين أن الخبر أيضا ثابت عن عمر كما هو ثابت عن عائشة وعن علي رضي الله عن الجميع، فهو حديث صحيح عظيم. وهذا الخطاب الذي رفعه هو خطاب التكليف، خطاب التكليف. أما الخطاب خطاب الوضع فهذا لا فرق فيه بين المجنون والعاقل ولا بين الصغير والكبير، فإنه يخاطب به المجنون لأنه ليس كالبهيمة، معنى أنه لا يتعلق به شيء. الذي لا يتعلق به شيء البهيمة، أما هذا آدمي، لكن هذه العوارض التي تحصل من جهة الإتلاف والتعدي ونحو ذلك فإنها تضمن في حق هؤلاء، لكن لا على سبيل التكليف، لكنه على سبيل خطاب الوضع، وهي أحكام متعلقة بأسبابها، متى ما وجد أسبابها فإنها تلزم. نعم. قال رحمه الله عقب الحديث حديث حسن، الذي يظهر الحديث حديث صحيح، وأيضا شاهده من حديث علي، وكذلك وافقه عمر رضي الله عنه. ولأن مدته تتطاول فيشق إجاب القضاء فعفي عنه، هذا يريد به أنه يفارق المغمي عليه، أنه يفارق المغمي عليه لأن مدته يعني في الغالب تتطاول، فيترتب عليه المشقة لو قيل إنه يؤمر بالقضاء. والمعنى المعتمد هو فقد شرط التكليف وهو العقل، ومناط التكليف وهو العقل، فلهذا رفع عنه القلم كما في هذا الخبر. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ، وهذا هو الصنف الثالث الذي ذكر رحمه الله قبل ذلك، وأنها لا تجب ولا تجب على الصبي. هناك في حق المجنون لا تجب عليه حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ للحديث المتقدم. ولأن الطفل لا يعقل، الطفل لا يعقل، والمراد هنا العقل الذي يمكن يتحمل به التكاليف، وإلا الطفل حين يميز فإنه يحصل عنده شيء من إدراك، وهذا الإدراك لا يؤهله لوجوب التكاليف ولو كان مميزا. والمدة التي يكتمل أو يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. ولأنه هذه قاعدة الشرع، حين يكون الشيء خفيا أو يكون مختلفا، في هذه الحالة الشارع يقيم علامة تدرأ الاختلاف، وهذا يأتي في هذا الباب، ويأتي أيضا في كثير من الأحكام أن الشارع ينصب علامة تكون كالعلة التي يعلق بها الحكم. هذا فيما يتعلق بأعيان المكلفين، وفيما يتعلق بالأحكام التي يكلف فيها، يأتي في هذا ويأتي في هذا، فينصب الشارع أو الشرع علامة عليه منضبطة يعرف بها أنه مكلف. قال وهي البلوغ، ثم علامة ظاهرة، علامة ظاهرة واضحة لا تخفى، وهي البلوغ. ولهذا المسافر له أن يقصر الصلاة، قال سبحانه وإذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، فجعل الشارع علة القصر هو السفر، مع أن الحكمة منه هي المشقة، لكن لما كانت المشقة خفية وأيضا قد تضطرب وتختلف الأفهام فيها، وقد توجد المشقة عند بعض وقد لا توجد، فالشارع علقه، فالشرع علقها بأمر ظاهر لا يحصل فيه اضطراب، وهذا لا شك يريح المكلفين ويجعل الأمر منضبط، وهذا من حكمة هذه الشريعة التي لا يحصل فيها الاختلاف، لكنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلهذا لا يحصل اختلاف. فمن خرج مسافرا فإنه يشرع في حقه القصر. لو قال أنا لا أجد المشقة بل راحتي في سفري ولا تحصل مشقة إلا إذا كنت في بلدي، أنا يعني كما يقع لبعضهم له أعمال وأشغال وحرفة ونحو ذلك، فيأنس بالسفر ويحصل عنده نزهة وراحة، وقال الشارع علق القصر بالسفر. والسفر على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من العذاب مهما كان، فلهذا علق بهذا الحكم. كذلك أيضا في هذه المسألة علق بالبلوغ، قال وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع. هذه حكمة عظيمة، تهيئة لما أوجب الشارع حتى لا يهجم عليه، يعني لا يبادر ويقال يترك، لا يؤمر ولا ينهى، لأنه حين يبلغ تجب عليه الصلوات الخمس. لا شك أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة حين لم يكن متعتادا عليها ومتمرنا عليها قد تشق عليه، ولهذا يؤمر بها وتمرينا. وهذا بوب عليه صاحب المنتقى، مر علينا في جميعا في المنتقى أنه يؤمر بها الصبي تمرينا والصغير والصغيرة تمرينا عليها، يتمر حتى إذا بلغ السن تكون يسيرة سهلة عليه، لكن يؤمر بها لسبع كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأبي داود، ويضرب عليها العشر واضربوهم عليها لعشر ليتمرن ويعتادها، ليتمرن عليها ويعتادها، فلا يتركها عند بلوغه، لا يترك، بل تكون الصلاة لذته وأنسه حين يعتاد عليها، وخاصة من الصبي أو الجارية الذي يمرن على الصلاة ويؤمر بها. وفي العادة أنه لا يحتاج حين يؤخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في أمره من سبع، لا يحتاج إلى تأديبه بذلك، لكن قد يشل بعض الصبيان أو الجوار الصغار ممن لا يستجيب لهذا، فيحتاج إلى التأديب الأدب الخفيف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وتصح صلاته ويستحب له فعلها لما ذكرنا، تصح صلاته، هذا محل اتفاق، لأنه في هذا السن يميز ويعرف الطهارة ويعرف الصلاة، فتصح ويستحب له فعلها، هذا يبين أنه يؤجر وأن أجرها له لما ذكرنا، يستحب له فعلها لما ذكرنا لأنها لا تجب عليه، وأنه لا تجب عليه لأنه غير مكلف حتى يبلغ، وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا. هذه عن أحمد رحمه أنه إذا بلغ عشرا تم عشرا فإنها تجب عليه، هذه لكونه يعاقب على تركها، هذا وجه هذه الرواية. والواجب ما عوقب على تركه، لو قيل ما حد الواجب ما عوقب على تركه، لكن هذا الواجب فيما يظهر واجب على وليه، أما نفس الصبي أو الجارية فلا يجب عليه، إنما يجب على وليه تأديبه على ذلك، تأديبه، فهذا التأديب ليس لأنها تجب عليه لكن ليتمرن عليها، ولها قال مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ودلت الأدلة على أن مناط التكليف هو البلوغ، فدل على أنها قبل ذلك ليست واجبة. ومنها علم من قال تجب إذا كان مراهقا، وهذا روي عن أحمد وهو مقاربة البلوغ سن 14 أو نحو ذلك، والصواب أنها لا تجب إلا عند البلوغ إذا بلغ، سواء كان بالاحتلام أو نبات الشهر خشن أو تمام 15 عاما، وتزيد الجارية بالحيض. نعم. والأول المذهب أنها لا تجب عليه. طيب، قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها، هذا حكم يتعلق بغير البالغ إذا أدى الصلاة قبل بلوغه في الوقت، لأن الوقت وقت الصلوات يمتد، وحين يضبط عمر الصغير يتحقق متى يبلغ، فقد متى يكون ولادة الساعة الواحدة مثلا ظهرا، وبتمام الساعة الواحدة ظهرا يتم 15 عاما، بعدها فإنه يكون مكلفا، أو أنه مثلا احتلم بعد دخول الوقت وكان قد صلى مثلا ظهر ثم نام واحتلم واستيقظ في الوقت وقبل ذلك لم يثبت بلوغه، فإن بلغ في أثنائه أو بعدها في الوقت، يعني بلغ في أثنائه في أثناء الصلاة، إنسان يصلي مثلا دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة، في تمام الساعة الواحدة تم بلوغه، وقعت ركعتان قبل البلوغ وركعتان بعد البلوغ في الرباعية، أو ركعة وركعة، أو ركعتان وركعة في الثلاثية مثلا، أو بعدها في الوقت، يعني صلى الصلوات، صلى صلاة الظهر قبل بلوغه ثم بلغ في الوقت بعدما فرغ من الصلاة، لزمته إعادتها لأنه، لماذا؟ قال هذا التعليل: لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، وكما لو نواها نفلا، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية، وهو المشهور من المذهب أنه يلزمه إعادتها إن كان صلاها، وكذلك لو بلغ في أثنائها. ورواه أحمد رحمه الله قول الشافعية أنها لا تلزمه، وهذا القول هو الأظهر، واختاره تقي الدين رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وذلك أنه أدى الصلاة كما أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر الصغار: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر الحديث، ولم يذكر تفصيلا عليه الصلاة والسلام. وكون الصغار يبلغون في الوقت، وخاصة أن أوقات الصلوات ممتدة وفيها طول، فقد يصلي في أولها، ومعلوم أن ما جاء في السنة فضيلة الصلاة في أول وقت، فقد يصلي في أول وقت ويبلغ في أثنائه، ولم يأتي في حرف واحد أنه عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من هذا. والأصل أن الصلاة لا تعد مرتين، من أداها على الوجه المشروع فقد أدى فريضة الوقت، وما دام أدى فريضة الوقت فلا يقال إنها تعاد إلا بسبب ما يعود إلى ترك شرط أو نحو ذلك مما يوجب إعادتها. وهذا هو الأظهر كما تقدم، أنه لا يلزمه إعادتها. وقوله: كما لو نواها نفلا، وهذا فيه نظر، هذا القياس غير مطابق، يعني حين ينويها نفلا وهي فرض هذا نوى شيئا واجبا، أما الذي صلى الشيء المشروع في وقته وأداه، والصلاة بين هذين الوقتين، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أن صلاة من الصلوات، أو أن هذه الصلوات يشرع أن تؤدى تصلى مرة ثانية. والذي يجب هو أداء الصلاة عند فوات شرط أو نحو ذلك مما يوجب إعادتها. قال رحمه الله: وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس رضي الله عنهما، ولأن وقتهم وقت لكل واحدة منهم حال العذر، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. هذه المسألة وهي ما إذا أدرك واحد من هؤلاء الوقت قبل غروب الشمس، لو مثلا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، أو بلغ الصبي قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس. وهذه مسألة فيها خلاف في هذا الإدراك، وظاهر كلام المصنف بأي جزء ولو كان يسيرا جدا، لو كان أقل من تكبيرة الإحرام، وهم نصوا على تكبيرة الإحرام، ومالك الجماعة يقولون تدرك بركعة، وهذا هو ظاهر الأخبار. فيه مسألتان: المسألة الأولى أنها لا تدرك، لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة، هذا مطلق في جميع الصلوات في الصحيحين عن أبي هريرة. والصحيحين عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فهو نص في هذين الوقتين. وجاء حديث أبي هريرة في جميع الأوقات: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا في إدراك الوقت، وقد جاء منصوصا عليه في روايات عند البخاري وغيره رحمه الله، يعني في أنه يصلي بعد ذلك بقية الصلاة. المسألة الثانية: ما الذي يلزمه؟ الجمهور يقولون يلزمه أن يصلي الظهر والعصر، قالوا لأن هاتين الصلاتين تجمعان بعضهما، فهو كحال المعذور بالجمع، فيلزم يصلي الظهر والعصر. وكذلك لو حصل ذلك قبل طلوع الفجر، لو طهرت مثل حائض قبل طلوع الفجر، أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر، الخلاف المتقدم في الوقت الذي يدرك قبل طلوع الفجر، يلزمه أن يصلي المغرب العشاء والمغرب، لأن هذا الوقت من وقت العشاء، سواء قيل إنه سواء قيل يعني على أظهر أنه وقت العشاء، هل وقت ضرورة أو ليس وقت ضرورة، أظهر أنه وقت ضرورة، أنه أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ينتهي بنصف الليل، وبعد ذلك هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وإن كان بعد طلوع الفجر فهذا واضح أنه لا يلزمه إلا لا يلزم هؤلاء إلا تلك الصلاة، لأنه ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة تجمع إليها، فالعشاء لا تجمع مع الفجر، والظهر لا تجمع معها أيضا. وذهب حنيفة وهم استدلوا رحمة الله عليهم بهذين الأثرين عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف، وهذا الأثر أخرجهما ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ابن أبي شيبة، لكن الأثران لا يصحان. أما الأثر عن ابن عباس ففيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وراه ضعيف، والأثر عن عبد الرحمن عوف جاء من طريق مولاه وهو مجهول، وجاء من رواية ابن جريج عند عبد الرزاق حدثت عن عبد الرحمن عوف، فهو على من كلا الطريقين لا يصح عن عبد الرحمن عوف، وكذلك عن ابن عباس. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض المواضع عن أبي هريرة، هذا ينظر عن أبي هريرة، لكن المعروف عن هذين الصحابيين رضي الله عنهم. والقول الثاني هو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه إلا فريضة الوقت، يعني العصر وحدها قبل غروب الشمس إذا طهر الحائض، أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي، وكذلك أيضا قبل طلوع الفجر بهؤلاء الثلاثة. فلا يلزم إلا فريضة الوقت، فالعصر في الأولى والعشاء في الثانية، وهذا مذهب حنيف وهذا أظهر. أولا من جهة أن الوقت وقت العشاء انتهى، خرج وقت المغرب انتهى، ووقت الظهر انتهى، الصلاة محدودة بوقت، الصلاة ما بين هذين، ما بين هذين وقت، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا. أما الجمع فحال أخرى، حال أخرى تجمع الصلاة إحدى الصلاتين الأخرى، فلا ينزل حال هذه الحال التي جاءت مشروعة ومطلوبة على حال لا يجوز فعلها، لا يجوز الجمع بغير هذه الأعذار، لا يجوز. فكيف يقاس المشروع، كيف يقاس الشيء المحرم؟ يعني في الأصل كونه يجمع، ولا يجمع على كل حين، يجمع في صور مشروعة دلت السنة عليها، وقد يقع في بعضها خلاف. فلهذا إذا خرج وقتها خرج الوقت الذي خطب به في هذه الصلاة، هذا من جهة الدليل والمعنى. الأمر الثاني من جهة خلاف أولى الصحابة رضي الله عنهم، أو أنه لم يثبت عنهم رضي الله عنهم. الأمر الثاني ثبت بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه من رواية الحسن عنه عند الدارمي أنه قال إذا طهرت الحائض في وقت الصلاة فلا تصلي إلا تلك الصلاة، لا تصلي إلا تلك الصلاة. وهذا أصح إسناد، وهذا بل هو إسناده صحيح، وهو أوفق وأظهر في المعنى. فلا شك أن هذا مما يبين أن المسألة إن كانت إن ثبتت عن أولي الصحابة فهي خلاف بين الصحابة، لم يقع وليس في إجماع. وكما ذكر بعضهم، ذكر بعض أهل العلم أنه لا يعلم خلاف لأولي الصحابة. أولا هذا لا يثبت عن أولي الصحابة. الأمر الثاني ثبت خلاف عنهم، وجاء الحسن أيضا موافقة الحسن رضي الله عنه، وإن كان هذا القول مروي عن جماعة مجاهد وطاووس، وأن أحمد رحمه الله يقول به عامة التابعين، وهذا يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تتبع في هذا القول، خاصة أن المسألة خلافية وخلاف قديم. فهذا هو الأظهر أنه لا يلزمه إلا فريضة الوقت. قال رحمه الله ولأن وقته وقت لكل واحد منهما حال العذر، وهذا حال العذر، وحال العذر حال خاصة، فأشبه ما لو أدرك جزءا من وقت الأولى. وهذا القياس، هذا القياس يعني لا يقوى على ما يذكر من نصوص الدالة على أن الوقت إذا فات انتهى وقت الصلاة، وأن لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا محل إجماع من أهل العلم. تقدم أن لكل صلاة حد، وفي حديث هريرة إن للصلاة أولا وآخرا، حديث هريرة عند أحمد الترمذي إن للصلاة أولا وآخرا. وهذا الحديث هذا وقع فيه خلاف في ثبوت منهم من أعله، لكن هو ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر في بيان تحديد الأوقات، هو فصل كل وقت عن وقت، وأنه لا اشتراك بينهما، بل كل وقت متميز عن الوقت الذي قبله والذي بعده. قال رحمه الله وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لأن وقتها يختص بها. وهذا القياس يرد، فليس خاصا ب، كما أن وقت الفجر يختص بها كذلك كل الصلوات وقتها يختص بها، إلا أن تلك الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء دلت السنة على أنه يجوز أن تجمع إحداهما الأخرى جمع تقديم وجمع تأخير في بعض الصور دلت عليها السنة. وتجب رحم، قال رحمه الله وتجب الصلاة على المغمي عليه لمرض أو شرب دواء، وعلى السكران لأن عمارا أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم. المذهب وهو قول أبي حنيفة من حيث الجملة أن الصلاة تجب على المغمي عليه، لو أغمي عليه قبل الوقت ثم أفاق بعد الوقت لمرض أو شرب دواء، وهذا يبين أنه حين يشرب الدواء اختيارا، وظاهره حتى ولو أوجر الدواء دون علمه مثلا، وكذلك على السكران. أما يتعلق بالغامي عليه فهذا هو المذهب، هو قول أبي حنيفة رحمه الله. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول في 5 صلوات فأقل، فإذا زاد عن 5 صلوات فإنه لا يلزمه نزله منزلة المجنون لزيارته عن يوم. والمذهب يقولون يقضي ما لم يتطاول، وقالوا 3 أيام فما دون فيقضيها، وسدلوا بما جاء عن عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثم أفاق بعد أيام فقضى تلك الصلوات. وهذا الأثر عن عمار لا يثبت من رواية رجل مجهول عنه فلا يثبت. وكذلك أيضا روى ابن أبي شيبة عن سمرة بن جندب وعمران بن حسين مثل نحو هذه القصة، وأنه سئل عن رجل أغمي عليه أيام فقال يقضي ما فاته من الصلوات. وهذا الأثر من رواية أبي مجلج لاحق بن حميد عنهما، وقال علي المديني إنه لم يدركهما. وهذه المسألة تشبه ما تقدم في الأثرين عن عبد الرحمن عوف وابن عباس ومقابله عن أنس عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. عن ابن عباس وابن عوف لم يصح، كذلك عن هؤلاء عن عمار وسمرة وعمران لا تثبت. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ وعند ابن المنذر في الأوسط وعند غيرهم أن ابن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فأفاق فلم يقضي. وفي لفظ عند المنذر أنه أغمي عليه 3 أيام فلم يقضي رضي الله عنه. وهذه أسانيد صحيحة عالية عن ابن عمر، وهذا يشبه ما تقدم ما ثبت عن أنس في أن الحائض وما لحق بها أنها لا تقضي إلا صلاة الوقت، كذلك جاء عن ابن عمر أنه لا يقضي مطلقا المغني عليه. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله عليهم، قالوا إن من أغمي عليه جميع الوقت فإنه لا يقضي. وهم استدلوا بأن المجنون أغمي عليه أشبه لا يلحق بالنائم، هل يلحق؟ لأن حرف المسألة هل يلحق بالنائم فيكلف، فالنائم مكلف بلا خلاف، على أنه من نام عن صلاة المسيح فصليه إذا ذكرها، هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون فلا يكلف؟ وهذا موضع خلاف. هم قالوا إن النائم إذا نبه تنبه، والمغمي عليه إذا نبه لا يتنبه، فهو أقرب أن يشبه به. من خالف قال إن الإغماء نوع مرض، ولهذا يجوز على الأنبياء، وقد أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معروف الصحيحين، ولا يجوز الجنون على الأنبياء، فإن هذا ممتنع في حقهم رضي عليهم الصلاة والسلام. لكن من خالف قال إنه فرق بين الجنون والإغماء، منهم من قال إن الجنون سلب للعقل والمغمي عليه تغطية للعقل. وهذا وإن كان يختلف من جهة المعنى في تسميتهما، إلا أن العلة في التكليف هو مناط التكليف، هو في منعطف التكليف، وأنه في هذه الحال غير مكلف، غير مكلف، ويدخل من حيث الجملة في حديث الحديث المتقدمة قال عن المجنون حتى يفيق، فالإفاقة يشمله في جهة الإفاقة، وإن كان يختلف عنه في الحكم، يختلف عنه في الحكم، فالله أعلم. ولا شك أن المذهب من قال إنه يقضي هذا أحوط، ومن قال إنه لا يقضي هذا يعني أقرب من جهة المعنى والقواعد، وذاك أحجم وأحوط للمرء في دينه أو حينما يتكلم في هذه المسألة ويفتي فيها. ولكن ما يضعف هذا القول أن مما يدل على ضعف القضاء أن من قال به لم يطرد قوله، هذا يبين أنه لا يأخذ حكم يعني أنه لم يطرد قوله، بل تارة الحقه بالنائم وتارة الحقه بالمجنون. فلهذا فرق بعضهم بين إغماء يوم وليلة، وبعضهم فرق بين إغماء 3 أيام فأكثر، فقالوا إنه لا يقضي. وهذا كما تقدم اعتمادا على الآثار، وهذا لم يثبت في الآثار كما تقدم. والذي جاء عن ابن عمر يؤيد قول من قال إنه لا يقضي. وهناك أحكام تتعلق بالمغمي عليه فيما يتعلق بصيامه ونحو ذلك، لكن ما أشان يصنف رحمه الله في شرب الدواء وفي حكمه البنج هذه مسألة أخرى أيضا. شرب الدواء المباح، شرب الدواء المباح، قالوا كذلك في شرب الدواء المباح هو حكم المغمي عليه، فإن تطاول لا يقضي، وإن لم يتطاول فحكمه حكم المغمي عليه الذي يقضي، الذي يقضي. ومن العلم من قال إنه لا يقضي، وذلك أنه مشروع في حقه التداوي ومطلوب ومأمور به، فيشبه المغمي عليه، وإن كان يفارق المغمي عليه أن شرب الدواء عذر اختياري، والمغمي عليه ليس عذرا اختياريا بل هو أمر نزل به ولا حيلة عليه فيه، فهو يشبه المغمي عليه الذين يقول لا يقضي، يشبه من نزل به ما لا حيلة له فيه، كالمرأة حين تحيض فإنها لا تقضي الصلاة، لا تقضي الصلاة. ولهذا فرقوا في هذه المسألة بين الصوم والحيض، كما أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، فكذلك في المغمي عليه لو أغمي عليه مثلا في يوم كامل أو في أيام ولم يدرك جزءا من الصيام قالوا إنه يقضي، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم من حكى الإجماع عليه. ولا إجماع، هناك من أهل العلم من قال لا فرق بين الصوم والصلاة، فإن من أغمي عليه شهرا كاملا ولم يدرك أي يوم منه فهو في حكم من رفع، فهو مرفوع عنه القلم وغير مكلف، وكذلك في حكمه لو أغمي عليه قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس هو أيضا في حكمه. لكن الذين فرقوا بذلك وهو قول مالك والشافعي في هذه المسألة قالوا إن يعني إن الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاة، فإنها تتكرر فتكون المشقة فيها أكثر من هذه الجهة، فلهذا فرقوا بين الصوم والصلاة. وعلى السكران، والسكران أيضا كذلك قالوا إنه ليس أمرا بل هو أمر محرم وتعاطاه فلا يعذر به، وحكي الإجماع على ذلك، وأنه لا تصح صلاته، يا أيها الذين تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فلا تصح ما دام في حال سكره. ويجب عند عامة أهل العلم من حكى إجماع أنه يلزمه قضاؤها. وعللوا في هذه المسألة، مسألة أن المغمي عليه تجب عليه الصلاة، قالوا أن مدته لا تطاول فلا يحصل عليه مشقة يعني في الغالب، لكنه قد تطول، فقد يحصل إغماء وتطول المدة، وهذا واقع لكثير من المرضى، ولا تثبت الولاية عليه، وليس كالمجنون، فوجبت عليه أي الصلاة كالنائم. قال رحمه الله: فصل. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها، لأن شرط التكليف موجود وهو حال الذكر، قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها، يعني مع أنه ذاكر لها قادر عليها، لكن هناك شرط لم يتحصل ويشتغل فيه بتحقيق شرطها، ومن أراد الجمع لعذر. أما الجمع لعذر هذا واضح، أما المتشاغل بتحقيق شرطها هذا الإطلاق فيه نظر، قد يدخل فيه ما لا خلاف أنه لا يخاطب به، وإن كان مصنف رحمه الله لم يرد ذلك، وهو قد نبه على ذلك في مواضع أخرى رحمه الله، وكذلك نبه علماء المذهب، قالوا تحقيق شرطها الذي يمكن تحصيله قريبا، وهذا نص عليه بزاد مستقنع، وهم نصوا على أن المراد بالشرط هنا ليس أي شرط، إنما الذي يتحصل يمكن تحصيله قريبا، ولهذا قد يكون استغنى بقوله المتشاغل، يعني هو مباشر الآن، بخلاف ما إذا كان الشرط لا يباشره. أما إذا كان يباشر الشرط ويشتغل بالشرط في هذه الحالة هو يمكن أن يحققه قريبا، فيجوز له الاشتغال بهذا الشرط ولو ترتب عليه خروج الوقت، مثل من كان عنده ثوب يريد أن يصلي، وهذا الثوب فيه فتوق وشقوق، ومعه المخيط والإبرة، وهو يخيط فيه، ويمكن يعني هو متشاغل منشغل بخياطة هذا الثوب، فهل يجب عليه أن يصلي في الثوب بتحصيل الشرط بأن يخيطه ولو خرج وقت الصلاة؟ وكمن يكون عنده الماء مثلا في خزان مثلا أو في بئر، لكن ما يمكن أن يصل إليه بأن يرقع دلوه أو يصلح دلوه، وهو يشتغل في هذا الدلو مثلا، أو يشتغل بشيء يمكنه أن يدنيه من الماء ويرفع الماء مثلا، أو بأي وسيلة أخرى مثلا، قد يكون ليس الدلو مثلا، لو كان عنده مثلا يشتغل مثلا بما يرفع الماء، مجمع ماطور ونحو ذلك، وهو مشتغل فيه يشتغل فيه ويصلحه ويباشره، وهو في ظرف يسير يحصله، لكن قد يترتب عليه أن يخرج وقت الصلاة، لكنه مشتغل بتحصيل الشرط الذي هو رفع الماء بهذه الآلة، يقولون بتحقيق شرطه. وهذا اعترض عليه جمع العلم كتقي الدين، وقال لم يقل به أحد على الإطلاق، لم يقل به، وهم لم يريدوا هذا، إنما أرادوا صور معينة، هي هذه الصور، يشتغل بالشرط، يخيط الثوب مثلا، يصلح الماطور مثلا، يصلح الدلو، يصلح أي شيء مما يكون شرطا في تحصيل شرط الصلاة، هو مباشر له، ولهذا قالوا تحصيله قريبا. أما لو كان مثلا إنسان يعني ليس عنده ثوب، أو عنده ثوب في الشقوق ويحتاج أن يذهب إلى السوق يشتري، هذا ليس داخلا في كلامه، لأنه ليس مباشرا له، أو ليس عنده ماء يلزم، يحتاج أن يذهب إلى مكان آخر إلى قرية أخرى إلى مكان آخر حتى يشتري الماء، قالوا هذا لا يلزم، وهذا قالوا محل اتفاق، إنما في بعض صور الخاصة. الصواب في هذا أنه لا يلزم، لا يلزم اشتغال بالشرط إلا في صورة، وهي ما من نام واستيقظ من آخر الوقت. أما المستيقظ من أول الوقت وهو يشتغل فيه ثم يلزم عليه، لأن الوقت إذا كان إنسان مستيقظ ويشتغل الوقت ويلزم عليه أنه يخرج وقتا، لا يخاطب ولا يكلف نفسا لا وسعها فيجتهد. أما حين يغلبه النوم مثلا ثم يستيقظ من آخر الوقت ويلزم عليه أنه إذا توضأ إذا اغتسل يخرج وقت، فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسي فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقته. هذا الوقت وقت الصلاة وقت الاستيقاظ، ما دام يعني أنه اجتهد في الصلاة في وقتها لكن غلبه النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حي بقتادة، وكذلك صحيح مسلم عن أبي هريرة، وكذلك عن عمران وعن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في قصة نومه عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، وفيه أنه انتقل من مكانه عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، فأذن بلال ثم صليت ركعتان للفجر، ركعتين الفجر ثم صلى، ودل على أن ذلك الوقت هو وقت الاستيقاظ، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث قال: ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يحضر الوقت التي تليها. هذا رواه أحمد ومسلم، وهذا لفظ أحمد رحمه الله. وكما تقدم أنه في حال النوم مرفوع عنه القلم. قال رحمه الله: وعلى هذا إذا كان يلزم عليه إذا اشتغل بالشرط يخرج عن وقته يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الواجب في حال الشروط. إنسان مثلا يريد أن يعرف جهة القبلة صلاة الفجر، يقول بنتظر حتى إذا طلعت الشمس أعرفه، هذا لا يجوز. أنت مخاطب وقصار تجتهد في جهة القبلة، ولا يجوز أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، أو يعني لأجل أن يعرف جهة الغروب والشروق ويعرف جهة القبلة. قال رحمه الله: فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره. وهذا محل إجماع في كل ما كان معلوم من الدين، فمن جحده فإنه يكفر بذلك، وإن تركها تهاون معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى: فاقتلوا المشركين، إلى قول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة آكد منها. وهذه المسألة فيما يتعلق في الجحد هذا محل إجماع، محل إجماع، فيكون كافرا بذلك. وإن تركها تهاونا هذا موضع خلاف، والمصنف سوف يذكر الخلاف في هذا. وعلى قول بوجوب قتل من تركها تهاونا معتقدا وجوبها، مع أن هذا لا يتصور كما ذكر ذلك بعض العلم، لا يمكن الإنسان أن يدعى إلى الصلاة ويستتاب عليها كما ذكر، يعني قول قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه، فيدعى إلى الصلاة ويهدد بالقتل ومع ذلك يقول: أنا أعتقد أن الصلاة واجبة لكن لا أصلي. هذا لا يمكن أن يقع إلا من كان جاحدا لوجوبها، ولا يصوروا مسألة لا وجود لها من جهة الواقع. والمصنف رحمه الله وقول أكثر أهل العلم قالوا: لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتتقدمه الاستتابة كقتل المرتب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف، وهل يقتل حدا أو لكفره؟ في روايات إحداهما لكفره، وهو كالمرتد في أحكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين شرك ترك الصلاة، رواه مسلم. وهذه مسألة استتابة، هذا قول جمهور أهل العلم، واحتجوا بما روى مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية محمد عبد الرحمن عبد القاري عن أبيه في قصة طولها أن عمر رضي الله عنه جاءه رجل من قبل موسى بن الأشعري قال هل مغربة خبر؟ فقال له رجل كفر بعد إسلامه فقال ما صنعتم؟ قال أدنوه ومن سيف فقتلوه لأنه ارتد عن دين الإسلام. فقال هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يراجع؟ اللهم لم أشهد ولم أحضر ولم أرضى إذ بلغني، وكما قال رضي الله عنه. وهذا الأثر فيه خلاف، منهم من ضعفه بهذا الراوي محمد عبد الرحمن عبد القاري وقال إنه ليس بالمعروف، وقال إن الثابت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من عرف الإسلام وتبينه الإسلام ثم ارتد عن الإسلام بمثل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في الصحيحين من حديث، وهذا حديث ابن عباس في البخاري، وكذلك في الصحيحين في قصة معاذ بن جبل وقصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنه، في أن معاذا كان يزور أبا موسى الأشعري وكان جميعا في اليمن رضي الله عنه، وفيه أنه رأى رجلا عنده مربوطا فأخبر أنه رجل كان نصرانيا ورجع إلى دينه وأسلم ثم رجع إلى دينه السوء، فقال لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله، ولم يذكر في الاستتابة. وما جاء في ذكر الاستتابة عند أبي داود فهي رواية ضعيفة، وجاء عن صح عن بعض الصحابة عند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه ذلك أيضا أنه لم يستتب رضي الله عنه. وهذا القول قول لبعض أهل العلم، وأنه لا تجب الاستتابة، وهي رواية عن أحمد رحمه الله. وكذلك هو القول الثاني للشافعي رحمه الله. فالمسألة فيها خلاف بين العلم، لكن هذه المسألة ينظر فيها من له الأمر في ذلك من أهل الولاية في هذا الأمر، ويقدر الحال في من يقع في مثل هذه الردة الشنيعة عياذا بالله بجميع أنواعها، فينظر فيها ويجتهد فيها. وإن أخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذه قصة مشهورة، وجاء أيضا فيها جاء حديث حج بها بعض العلم في هذا، منها ما رواه الدارقطني أيضا أن امرأة وقع على شيء من هذا وأنها استتيبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القصة لا تثبت. المسألة فيها خلاف على مقتضى هذه الأدلة كما ذكر المصنف رحمه الله. وهل يقتل تارك الصلاة كفرا أو يعني حدا ولا يكون كافرا؟ إنما يكون قد أتى ذنبا عظيما أعظم من الزنا وسائر كبائر دون الكفر، أو يقتل الكفر. روايتان، إحداهما هو المشهور في المذهب أنه يقتل للكفر، وهذا تقرر بأدلة كثيرة منها ما تقدم ما ذكر مصنف رحمه الله في حديث جابر عند مسلم، وكذلك فيما روى الخمسة إلا أبا داود العهد الذي بينه وعن وليد رضي الله عنه العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر، وأدلة كثيرة مبسوطة في هذه المسألة تدل على رجحان هذا القول. قال ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين، فهي تشبه الشهادتين من هذا الوجه. والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من المسند يعني في المسند. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود من رواية المخدجي عن مولاي عبد الله بن حيريز القرشي عن رجل قال المخدجي عن عبادة بن الصامت في قصة له أن رجل قال أبو محمد كان يزعم أن الوتر واجب، فرحل المخدجي هذا إلى عبادة بن الصامت فسأل فقال كذب أبو محمد يعني أخطأ. وهذا يطلق في لغة قريش، يعني الكذب يطلق على الخطأ لأنه أخبر بخلاف الواقع من جهة الشرع. ثم ذكر له هذا الحديث، وهذا الحديث هذه الرواية في سندها جهالة المخدج هذا، مع أنه لا دلالة فيه والخبر جاء بإسناد أصح عن عبادة رضي الله عنه من رواية قد توبع في مخدجي من رواية عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي عبد الرحمن العسيلة عن عبادة بن الصامت أنه أن الله سبحانه وتعالى قال خمس صلوات، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله من حافظ عليهن على خشوعهن ووضوئهن وركوعهن كان له عهد عند الله يدخل الجنة، ومن لم يحافظ عليهن على وضوئهن وخشوعهن لم يكن عنده عند الله عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. فهذا يبين أن الترك والتضييع لا يتعلق بأصل الصلاة، إنما يتعلق بما يجب فيها أو ما يكون من تمامها المطلوب ما يتعلق بركوعها وخشوعها لا الترك لها. وهذا لا شك أنه تؤيده الأخبار الأخرى الصريحة في أن ترك الصلاة كفر، كما ثبت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذه الرواية وكونه يقدر حدا فذكر هذا الحديث، وذكر أيضا قال ولو كفر لم يدخله في المشيئة، مع أن الحديث في ذكر المحافظة عليها، المحافظة عليها شيء والترك شيء آخر، ترك شيء آخر، ولأن الكلام في من تركها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله متفق عليه. وهذا هذان الخبران ثبت معناهما في الحديث الأول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين معناه، وجاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حديث أبي ذر أيضا من زنى وإن سرق، وجاء أيضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وجاء في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وجاء أيضا من حديث أنس في صحيح مسلم، وكذلك يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا تمام، وكان في قلبه ما يزيل من الخير مثقال ذرة مثقال برة، وهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وهذه الأحاديث جاءت مقيدة في خالصة من قلبه، خالصة من قبل نفسه، من قال لا يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله، فهي قيدت بالقيود الثقال. فالنصوص في هذا يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، وإلا فالمنافقون يقولونها صباحا ومساء، فالأخبار تمام، وحتى تمام هذه الأخبار مما يبين الإطلاق في هذه الأخبار في نفس الأخبار التي رويت، وأخبار أخرى جاءت في هذا الباب وهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أيضا حديث عن عثمان رضي الله عنه مات وهو يعلم أنه لا إله دخل الجنة، وكذلك أيضا حديث عمر رضي الله عنه في إجابة المؤذن قال لما قال كلمة قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة خالصا من قلبه من قبل نفسه، كلها تبين أن هذا لا يكون إلا بعمل في القلب يورث عمل الجوارح، وأعظم ذلك هذه الصلاة. قال رحمه الله ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج، وهذا القياس فيه نظر. أول الحج منها العلم من قال من، هنا قول بعض العلم في جميع أركان الإسلام من أصر على تركه مطلقا، فإن هناك روان أحمد اختارها بعض العلماء في مذهب أحمد رحمه الله يكفر بهذه النية التي يصر على الترك. الأمر الثاني أن الصلاة ورد فيها خصوصا أدلة صريحة واضحة في هذا، لأن الكفر جاء في نصوص كثيرة، ولا كفر العمل وليس الكفر موجعا لله، وجاء في خصوص الصلاة دل على أنه الكفر الذي هو المخرج عن الملة. وأيضا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عند الترمذي سند صحيح لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركه كفر إلى الصلاة، وحكى الإجماع على ذلك إسحاق ابن راهوية أنه أن الصحابة رضي الله عنها العلم وقال الصحابة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر، حكى الإجماع على ذلك غيره من أهل العلم. فأمر الصلاة عظيم وشأنها في الإسلام شأن عظيم، فلهذا جاءت هذه النصوص خصوصا فيها كما تقدم. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والصالح، وأن يوفقني الصالحات ويجنبنا الفواحش والمنكرات، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بالقبول بمنه وكرمه، وأن يرفعنا وأن يعلينا بالإيمان والقرآن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.